اكبر الله سلام الخالق سلام الله اكبر ربنا هي على المواهب الحلوه دي الله اكبر والله لا يهدي القوم الظالمين الله اكبر الله الله الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره يا رب يا رب متجل يا رب ربنا هيفتح جو عشان انت تطلع على يوهره على الدين كله ولو كره المشركون يا رب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله آمنون بالله ورسوله